زين وواد السرو زين شوفني كن غمعنا تفر الخير ثمطوط يا واد وواد السرو زين ويا اللي صح غلاد ترير الفلوس نطل ويا زين وواد السرو زين تجفر ما يخسر لا دور ذا غلور الحميل ويزين ويواد السرو زين شوفني كن غمعنا تفر الخير ثمطوط يا وادين ويواد السرو زين ويا اللي صح غلاد ترير الفلوس نطل ويزين ويواد السرو زين تجفر ما يخسر لا دور ذا غلور الحميل ويزين ويواد السرو زين يغيغ اخدام اللاذن ترارا شادك تزين ويزين ويواد السرو زين جانب الشتن ستو بغلان الساذن شرضين ويزين ويواد السرو زين اتن الكادر بارد جيب وتوخي للحمام ويزين ويواد السرو زين يغيغ اخدام اللاذ ترارا شادك تزين ويزين ويواد السرو زين جانب الشتن ستو بغلان الساذن شرضين ويزين ويواد السرو زين اتن الكادر بارد جيب وتوخي للحمام ويزين ويواد السرو زين يغوري الا وفود بحنور للري ويزين ويواد السرو زين ومرخزين خشيات ذفغوري نقل حل ويزين ويواد السرو زين لولا نار وارتج غني كيخ في الحيوط ويزين ويواد السرو زين يغوري الا وفود بحنور للري ويزين ويواد السرو زين ومرخزين خشيات ذفغوري نقل حل ويزين ويواد السرو زين لولا نار وارتج غني كيخ في الحيوط ويزين ويواد السرو زين ذنو يغور إلا وفود بحنور للري ياوي ذنو وذات سرو ذنو ومرخزن خشيات ذبغور نقل حل ياوي ذنو وذات سرو ذنو ياولا نار وارتجغنك اختض حيوت وادن وغسل ودار هذو ترحل جيد متوت تنبضب وادن وغسل ودار فاتر ياد في يوم الزرد كوين الشر وادن وغسل ودار فيغرب ويغلى وانشر بي وادن وغسل ودار هذو ترحل جيد متوت تنبضب وادن وغسل ودار فاتر ياد في يوم الزرد كوين الشر وادن وغسل ودار فيغرب ويغلى وانشر بي وادن وغسل ودار هم يوقف لخيرها ويدم يا ولينا للموت وادن وغسل ودار امشور حول يدك تسنى دمتك وادن وغسل ودار اسم يا اخشاش مدن يا غفوس محمد.